سلام عليكم. في عائلة كويتية أيام الغزو في كثير من العائلات طلعوا من الكويت، اللي خصوصا اللي عندهم حريم وعيال صغار طلعوا. من بينهم هالعائلة هذه وين راحت؟ راحت البحرين. في عوائل راحت للسعودية وراحت للإمارات، وبعدين طلعوا إلى دول عربية ودول أوروبية وغيرها يعني. لكن أكثر الدول اللي استقبلت الكويتيين أيام الغزو كانوا المملكة العربية السعودية، وهذا شيء يعني ما فيه شكة، أخوان وأهل ما يحتاجوا، جيران الطوف بالطوف على طول. دخلوا العائلات على السعودية، وفي منهم راحوا البحرين، من بينهم عائلة البنت اللي بتكلم عنها هذه. المهم هذه البنت معلمة في سنة 89، يعني عندها شهادة أنها مدرسة في مدارس الكويت. يوم راحت في أواخر 90، يعني في وسط أيام الغزو، إلى البحرين، اشتغلت هناك مدرسة في مدرسة اسمها مدرسة حمد الابتدائية للبنات. اشتغلت هناك وتحررت الكويت، وعائلات كثيرة رجعت، لكن هالبنت هذه المعلمة ما رجعت. استانست على الوضع ومتوظفة هناك وعجبها الجو وخلاص استقرت في البحرين. المهم وتجي سنة 97، سنة الكارثة، لأن الموضوع هذا سوى ضجة في البحرين. أيامها الصحافة تكلمت في الموضوع لين خاف ثناها، لين تعبوا. شو السالفة الصاير؟ هذه البنت الكويتية للأسف معلمة إنجليزي، تدرس البنات في المرحلة الابتدائية في مدرسة مدينة حمد، وصار لها كم سنة مستقرة، والحكومة البحرينية كانوا معطينهم بيت حتى في مدينة حمد، يعني ما قصروا، وكثير دول ما قصرت. لكن احنا نتكلم عن قصة البنت هذه. في 97 البنت هذه يوم الأيام واحدة من طالبات اللي عندها أعمارهم 8 سنوات 9 سنوات بالكثير، في المرحلة الأخيرة من الابتدائي، البنت هذه كانت متفوقة جدا، بحرينية البنت. يوم الأيام هذه البنت راحت كلمت أمها، قالت لها شيء غريب جدا. قالت لها يا يمه، في معلمة، يعني ما أدري شو أقول لكم صراحة، بصدمكم الحين، تقول لها في معلمة تحرش فيني. قالت لها يمه شلون تحرش فيك يعني؟ وهذه البنت متفوقة ذكية وتفهم وتعرف السولف، يعني إذا قالت شيء مستحيل تقوله كذي عبط يعني، ولا أنها مثلا حاقدة على المعلمات يعني كطالبة مثلا فاشلة عشان والله تبلى على معلمة يعني ضربتها ولا موبخبتها يعني، هذه بروحها طالبة متميزة. قالت حق أمها يمه في أبلة أو معلمة التحرش فيني. قالت لها يمه شلون؟ فهميني عشان ما نفهم الموضوع غلط، شلون تحرش فيك؟ قالت يمه تلمس علي. الأم انصدمت، يا بنتي فهميني ايش قصدك وكذا. قالت يمه حاولت فيني كذا مرة، تاخذني على صوب كذا وكذا. الأم بعد ما تأكدت من الكلام اللي يعني أن البنت في وعيها، وأن البنت يعني ما هي متضايقة مثلا من المدرسة ولا في شيء عشان تقول هالكلام، لما تأكدت أن البنت جادة في كلامها ومتأكدة من كلامها، راحت المعلمة إلى مديرة المدرسة الناظرة. السلام عليكم. عليكم السلام. قالت لها والله يا أبلة أنا ما أدري شو أقول لك، لكن موضوع مهم جداً ولازم تسمعينا مني ومن بنتي. قالت لها بنتك هذه ما شاء الله معروفة عندنا شاطرة. قالت مو هذه هي المصيبة، بنتي هذه شاطرة، وبنتي الكلام اللي تقوله مستحيل يأتي من فراغ. قالت شنو الموضوع؟ قالت بنتي تقول إن في معلمة تتحرش فيها. أن المديرة هذه انصدمت، الناظرة هذه انصدمت، شلون يعني تتحرش؟ سألت البنت قالت يعني تسوي لي كذا مرة حاولت إن تأخذني يعني إلى مكتب أحد المعلمات وكذا، وأنا هربت منها مرة من المرات وتحاول فيني، صار لها فترة. مديرة المدرسة بعد هم أنتم عارفين مرات ترى بعض الأولاد يمكن يتخيل، يعني تعرفون عقول الأولاد الصغار ممكن مخه أو تفكيره يودي بعيد يعني، أو يفهم بعض السلوكيات غلط. فمديرة المدرسة حاولت أن يعني تتأكد من الطالبة شنو تقصد، قالت سوت لي كذا، لمستني مكان الفلاني، وش تبي فيك؟ يعني السؤال الحين يمكن يدور في بال كل واحد فيكم، معلمة ايش تبي بنت عمرها 8 سنوات 9 سنوات؟ يعني ايش المرض هذا؟ شنو هالجنون؟ شنو هالغباء؟ هذا فعلا اللي كانت تطرح المديرة. لا، والمصيبة وين؟ المصيبة ان هالبنت هذه ولية الامر كذلك من عائلة كبيرة ومعروفة جدا، يعني الموضوع مستحيل يتم طمطمته كذي بالسهولة. مديرة مسألة تبي تخلي مسؤوليتها، قامت وبلغت السلطات الأمنية في الموضوع. الحين المعلمة هذه ما تدري ولا يدرون الحين إيه تقصد منه بالضبط. يوم صار الكلام أمام رجال الأمن وتأكدوا من هوية المعلمة، وهذه كانت الصدمة الثانية، إن هالمعلمة هذه معلمة كويتية ومن زمان، صار لها كم سنة عندهم، معلمة انجليزي، معلمة فاضلة، شلون؟ قالوا لا، احنا ما نبي نظلمها، لازم نتأكد. ايامها ما في كاميرات، يعني مو حاطين، لا تقولي لا ليش ما في، مو حاطين، ما راح اسألهم. فقالوا خلاص احنا نسوي كمين حق المعلمة. قالوا حق البنت شوفي، طبعا بالتعاون مع مديرة المدرسة والمعلمات وكذلك رجال الأمن، قالوا حق البنت روحي حق المعلمة وقولي لها أبله ما يخالف بعد نهاية الدوام، يعني الحصة الأخيرة، أجي عندك المكتب علشان تساعديني في يعني مشروع، المشروع يحتاج إلى معلمة إنجليزي. يعني الأبله قالت لها بالعكس حاضر، تعالي لي على طول مكتبي هني. قالها أوكي. البنت طبقت بالضبط شنو طلبوا منها. طبعا اول ما خلص الدوام المعلمة الانجليزي هذه راحت الى مكتبها، والمديرة تنتظر شو يصير. الطالبة كانوا يراقبونها الاجهزة الامنية، لما راحت لين دخلت الى غرفة المعلمة عطوها شوي بعشر دقائق، ادخلوا عليها وكانت الكارثة. شافوا المعلمة فعلا كانت يعني تحاول ان تهجم على البنت، والبنت تبكي وعلى تحالة، والبنت اصلا كانت خايفة، لكن هم شجعوها بس علشان يبي يتأكدون. طبعا صارت كارثة. لا، ولما انتشر الخبر ووصل الى اولياء الامور وإلى مسامع الطالبات، كل يوم والثاني متقدمين طالبتين ثلاثة بنفس الشكوى، كلهم كانوا خايفين. لكن لما صار اللي صار وتم ضبط المعلمة هذه، كل واحدة من الطالبات قامت تقول اللي حصل معاها، وتم التحقيق، وصاروا في كثير من الطالبات، وتم تقييد قضية، وتم سجن هالمعلمة. وبعد يعني انتهاء بعد الحكم، يعني بعد ما تنفذ الحكم تم ابعادها الى الكويت. عاد هي عندنا هني بالكويت، ما هي اكيد تقاعدت الحين خلاص. طبعا هذه ما تمثل يعني الكويتيين ولا الكويتيات، حالها حال كثير من القضايا في اي دولة في العالم، ما تمثل دولتها. يعني اكيد في مرضى، كل مكان في مرضى نفسيين، في مجانين، في رجلات، في مجرمين، في ما يخافون الله، في حرامية، في كل مكان، كل مكان. لكن إن شاء الله، وهذا اللي نتأمل إحنا، أن أهل الخير موجودين بكثرة في كل مكان في العالم. المهم هذه مو قصتنا، هذه جت يعني زيادة على السالفة، لأن القصة حصلت في ود مدني في السودان. وأنا أوجه رسالة إلى أخواني في السودان، وأدعو لهم إن شاء الله باستقرار الأوضاع، وأتمنى أن يحافظون على أرواحهم على نفسهم، وإن شاء الله تنحل الأمور يا رب العالمين، وترجع السودان القديمة، سودان أرض الطيبة، سودان أرض الخير والعطاء وأرض الخضراء. والله يعين هالدول، كل يوم الثاني نسمع يعني مشكلة في دولة، لكن رب ضارة نافعة، رب هذه إن مرحلة جديدة في بداية حياة جديدة، تطور ما يندرى، لكن احنا نتمنى يعني عودة الأوضاع واستقرارها إن شاء الله وحفاظ أرواح الناس. القصة هذه حصلت في ود مدني، في شاب اسمه عبد السلام. عبد السلام متزوج وعنده أولاد، والشغل كان شحيح خصوصا أيام البشير، كان الوضع تعبان جدا أيام الرئيس البشير، يعني كثير يتكلمون عن هالقضية هذه، لأن ما كانت في فرص الوظيفية أبدا، والأوضاع كل مالها كانت يعني اقتصاديا كانت تتردى. لذلك عبد السلام هذا أصبح في حيرة من نفسه، ما هو قادر يعيل أسرته، ما هو قادر يعني يجمع له قرشين ولا حتى يحط له بيت، ولا أوضاع كانت جدا تعبانة، وكل ما لا يتردع وضع المادي أكثر وأكثر. خلاص قرر إنه يشوف لأي بلد يروح علشان بس يدور له وظيفة. دور دور مني ومنك، سمع عن عيال عمه موجودين في المملكة العربية السعودية، فكلمهم وأرسلوا له فيزا. قال ممتاز، قالوا له لما توصل للمملكة تبلغنا وإحنا نستقبلك. طبعا عبد السلام وضعه جدا تعبان، من وين يحصل له فلوس علشان يحجز تذكرة طيران؟ قال لا لا لا، أنا أروح الآن كله في النقل البري والبحري. أو فعلا أو يطلع عبد السلام من قريته في ود مدني ويركب الباص إلى بورت سودان. بورت سودان تعرفون فيها مينا هناك كبير، أو يركب باخرة من بورت سودان إلى جدة، واستقبلوا كم واحد من يعني من جماعته من بعيد، ضيفوه، بما أنه وصل إلى جدة راح اعتمر اليوم الثاني، ورجعوه في السكن ارتاح، وقام وركب سيارة من جدة إلى الرياض. هناك أخوه موجود وساكن في سكن العزاب، استقبلوا يا هلا حياك الله يا مرحبا، وعشيات وغديات وكذا. بعد ما ارتاح يومين ثلاث قام يدور وظيفة، يدور يدور يدور، أول شهر ثاني شهر ثالث شهر، الوضع ما ضبط معه، ما هم حصل له وظيفة. المهم ويجي واحد من عيال عمه من بعيد، يوم جمعة كانوا متجمعين مسوين عشاء، ويجي هذا من بعيد، هذا جاي يشتغل في الدوادمي. المهم يوم جاهم، شلونك شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. والله الحمد لله. ها يا عبد السلام لقيت لك وظيفة؟ قال لا والله. قال زين اسمعني، في واحد انقال أبو سلطان عندنا في الدوادمي، عنده شبك حاط فيه أغنام وحاط فيه إبل وحاط فيه خير من رب العالمين، تشتغل يا عبد السلام ولا لا؟ قال لي أشتغل أي شيء معود، خلاص أنا قاعد الحين صار لي 3 أشهر أدور وظيفة ما حصلت. قال ترى راتبك بيكون 2000 ريال. قال أنا موافق ما عندي أي مانع. قال أجل بكرة نتوكل على الله، تطلع معاي هني من الرياض، نمشي نروح الدوادمي ووديك عند أبو سلطان. أبو سلطان ترى عنده شبك قريب من الشبك اللي أنا أشتغل فيه، بعيد شوي لكن تقدر يعني تزورني كل فترة وفترة. قال أوكي. يوم راحوا إلى الدوادمي راحوا حق أبو سلطان، يا أبو سلطان تبي راعي؟ قال لي والله أبي راعي. قال هذا عندك عبد السلام ولد شغيل ورجال جاي ترزق الله. قال والله يسعد مبارك حياك الله يا عبد السلام، اتفضل واشتغل وكذا. أول شهر عطى راتب، ثاني شهر عطى راتب، ثالث شهر عطى راتب، ما عنده أي مانع ولا في مشاكل والأمور طيبة وعبد السلام مبسوط. الشهر الرابع الخامس أبو سلطان قال حق عبد السلام، قال يا عبد السلام أنت متى ناوي ترجع السودان؟ متى؟ قال أنا بقعد لي سنتين بصراحة أجمع علشان أقدر أرجع وأستقر هناك وخلاص. قال أوكي خلاص، إذا جيت بتمشي أنا بعطيك رواتب سنتين أحسن ما أنت تحتفظ برواتبك، أشوفك أنك محتفظ فيهم هنا في الشبك، خاف أن أحد يسرقهم منك ولا شيء، أو بكرة تقعد تقول لي أنا خسرت وأنا ضاعت فلوسي وأنا إيش رأيك أحفظهم لك؟ قال زاك الله خير يا أبو سلطان. وفعلا أو سنة أو سنتين لين خلاص قرر عبد السلام إنه يرجع فعلا للسودان. مسك أبو سلطان، مرحبا يا أبو سلطان شلونك شو الأخبار؟ يا هلا هلا عبد السلام. قال يا أبو سلطان أنا خلاص يعني الحين أصبح صار لي سنتين وشوي وأنا خلاص برجع السودان وكذا. قال يا عبد السلام الحين ما هو وقت إنك تمشي وأنا ما عندي راعي ثاني وأنت تعرف الشغل وما بأجيب واحد وانتظر شوي نجيب لنا واحد وبعدين ندربه علشان ما تترك الحلال كذي يعني. خلاص أنا أبنتظر لين تجيب راعي أبو سلطان وأدربه لك وامشي. قال أوكي. شهرين ثلاث أربع وجر سنة ثالثة كل يوم والثاني عبد السلام يمسك أبو سلطان، يا أبو سلطان جيب راعي، يا أبو سلطان يا أبو سلطان أنا بمشي، يا أبو سلطان أبروح عندي عيال عندي زوجتي عندي أهلي، أنا صار لي فترة الحين صار لي ثلاث سنوات شوي وأنا أصلا لازم مفروض ماشي قبل سنة وانت تأجل فيني يا أبو سلطان. ايه انتظر انتظر يا عبد السلام ما عندنا. قال أنا مالي ذنب يا أبو سلطان، ما لي ذنب إذا عندك راعي ولا لا، الله يخليك عطني رواتبي وخلني أمشي. قال يا عبد السلام لا تعاند انتظر. قال ماشي أسبوع أسبوعين ثلاث لين عبد السلام وصل حتى مسك أبو سلطان. قال يا أبو سلطان أنا بعد اليوم ما راح أشتغل. قال يعني شنو ما تشتغل؟ قال أنا ما راح أشتغل خلاص عطني رواتبي بيمشي يا أبو سلطان. قال إذا هديت الشغل ترى مالك عندي ولا ريال تفهم ولا لا؟ قال أبو سلطان بكرة إن جيت للشبك تجيب معاك رواتبي ماشي يا أبو سلطان؟ قال يصير خير يصير خير ومشي أبو سلطان. هو ينتظر عبد السلام لليوم الثاني، عبد السلام قاعد يشتغل في الشبك وماسك مثل المقص، المقص هذا اللي يقصون فيها حوافر الأغنام وكذا، مقص كبير يعني يقصون فيه الحوافر وكذا، حوافر اللي هي أظافر يعني أظافر الغنم. المهم هو ماسك المقص قاعد يرتب ويضبط ولا على جية أبو سلطان ويشوفه منه عبد السلام، وعبد السلام ماسك المقص بيده أو ينزل. أو هذا عبد السلام منتظر هاللحظة من أمس وهو ما نام ينتظر أبو سلطان يجي معاه الفلوس، وإذا ما جاء بيتصرف معاه تصرف ثاني. على نزلت أبو سلطان ويشوف عبد السلام يجي يمر من عند عبد السلام، على طول عبد السلام قال يا أبو سلطان جبت رواتبي ولا لا؟ قال نعم، ويقرب يقرب جنبه يقرب جنبه وهذا ماسك المقص بيده، وقال له جبت الرواتب معاك ولا لا؟ قال له لا ما جبتهم. قال انت متأكد؟ قال له اي متأكد. شنو تبي تترك شغل عندي هني؟ قال له اي بترك شغل عندك اليوم اتركه. قال اذرف اجل مالك شيء عندي ومكان ما تحط راسك حط رجلك. أو يمسك عبد السلام المقص ويحطه على طاولة وقال حق أبو سلطان: مشكور يا أبو سلطان، هذول في ذمتك، مع السلامة. ومشى لين مسك الخط العام، يقوم واحد يوصله للرياض ويروح عند هناك عيال عمه وجماعته. أخوه هناك موجود، قال: إيش فيك يا عبد السلام، صاير؟ قال: يا رجال، أنا صار لي 3 سنوات أشتغل بدون رواتب، وما أعطاني إلا أول 3 أشهر، ويأجل فيني، يقول انتظر بيجيب راعي ثاني وكذا، وأنا خلاص أنا ماني قاعد، لو إنه ما يعطيني رواتبي ماني قاعد. قال: يا ابن الحلال، خلينا نكلمه ما يخالف. ويقوم أخوي يتصل على ولد عمه اللي يشتغل في الدوادمي، قال: يا أخي هذا أبو سلطان ليش ما عطى؟ قال: يا أخي ليش ما ينتظر لين يجيب له راعي ثاني؟ وهذا الرجال يقول: أنا ما عندي راعي. وهو يعني صار الموضوع، صار شنو، موضوع عناد، انه اذا ما تنتظر ما راح اعطيك الفلوس. طبعا ابو السلطان ليش ما يبي يعطي فلوس؟ علشان يلزم انه يقعد، وهذا الرجال ما هو قادر ينتظر، خلاص بيمشي. المهم قام ولد عمه اللي في هناك في الشبكة اللي في دوادمي كلم ابو السلطان: يا ابو السلطان عطى الرجال فلوسه، خلاص بيمشي. والرجال طلع اقامته يعني منتهية، يا ابو السلطان والجواز عندك. قال: ما يخالف، هلا يجي وينتظر سنة وأنا بعدين أعطي رواتبه. قال: الرجال رافض إنه يشتغل بتاتا يا أبو سلطان، خلاص. قال: إذا راح ما يشتغل ما له عندي ولا ريال. أكيد يا أبو سلطان؟ قال: له أكيد. بلغ أخو عبد السلام وقال حق عبد السلام السالفة. عبد السلام قال: يبا حسبي الله ونعم الوكيل، خلاص أنا ما راح أقعد، ماني منتظر ولاني راجع الشغل وبمشي. وفعلا عاد يعني تضايقوا يعني عيال عم عبد السلام المسكين هذا، صار له 3 سنوات وهو جاي اصلا فقير وشغال 3 سنوات وما اخذ راتبه، يعني مسكين بعد هذا التعب كله يرجع ما عنده فلوس، ما عنده حتى فلوس تذكره. قام كل واحد من العزاب هذول، من عيال عمه، من اصدقائه، اخوه، كل واحد دفع له 100 ريال، جمعوا له مبلغ وعطوه عشان يشتري اغراض وعلشان يعني ما يتفشل عند عياله اذا رجع. وراح الى السفاره السودانيه في الرياض وطلع جواز مؤقت، لان جوازه ماخذه منه ابو سلطان. المهم ماكم بالطويله، عطوه جواز مؤقت ويروح الجده ويركب باخره رايحه الى ميناء عثمان دقنه. عثمان دقنه، ميناء عثمان دقنه هذا موجود في مدينه سواكن. وهو ماشي طبعا الباخره ساعات ومضايق عبد السلام، قاعد في الباخره ويذكر صار له كم 3 سنوات وهو يكرف، وعياله يعتقدون انه جاي مجمع فلوس وحالته حاله ومتغرب، وبعد كل هذا يرجع وقاعد يندب حظه ومضايق ويتحسب ومنزل راسه ويبكي مسكين. ويجيه واحد سوداني هم رايح للسودان اسمه عصام. عصام من مدينة سنار. سنار ومن قرية اسمها مايرنو. مايرنو هذه قرية ودي تبحثون علشان تعرفون بعد ما أقول لكم الأحداث تعرفون شنو هالقرية هذه، قرية فيها شيء غريب عجيب. المهم عصام هذا قرب من صاحبنا عبد السلام، فيقول له: أنت من ركبت الباخرة صار لك 2-3 ساعات منزل راسك في الأرض، ومرات تبكي ومرات ما أدري شنو، لا شربت ماي، لا أكلت شيء، لا تحركت، ايش فيك عسى ما شر، من وين جاي انت؟ طالع من سجن انت؟ قال: والله يا ريت كنت في السجن، كنت اشتغل صار لي 3 سنوات في الدوادمي وتعبت وشقى راح كله من وراء ابو سلطان، تعانت انا وياه على موضوع الشغل، انا بمشي وهو يقول لي اقعد، قعدني 3 سنوات وما اعطاني رواتب 3 سنوات، وانا عصبت وزعلت وقلت له في ذمتك ومشيت. قال: لا بسيطة. قال: شلون بسيطة؟ خلاص راحت السالفة، الحين راجع لأهلي وما أدري والله شلون أقابل عيالي وأقابل زوجتي بهالموقف هذا. رايح 3 سنوات متغرب وجايهم ايد قدام وايد ورا، ما يصير. قال اسمع انت الحين لو وصلنا السواكن ابيك تجي معاي الى قريتي اللي هي مايرنو اللي موجودة وين؟ في مدينة سنار. عبد السلام يقول حق عصام يا ابن الحلال انا شو وديني قريتك ليش؟ بروح اشوف اهلي صار لي 3 سنوات. قال له انت مو تبي حقك من ابو سلطان؟ قال له اي. شنو علاقتك انت في قال ايش عليك انت؟ تعال قريتي وانا اجيب لك فلوسك وحقك ليه عندك؟ قال يا ابن الحلال الله يخليك والله ترى اذا انت بتنصب علي بفلوس بشيء ترى ما عندي شيء. قال يا ابن الحلال انا بساعدك، تبي فلوسك ولا لا؟ قال لي ابيهم. قال تعال معاي الى قريتي وانا احل لك المشكله. قال اوكي. وصلوا سواكن، واصلا عبد السلام حتى ما عنده فلوس للنقل البري يعني. قال لي يبا خلنا اروح وياه على الاقل يخليني انام عنده بيوم بيومين هناك في قريته مايرنو هذه. وفعلا وعصام ياخذ عبد السلام ويروحون الى قريته ويقعدون، تعشى عنده ونام وارتاح. اليوم الثاني عصام قال عبد السلام يلا امش. قال له وين؟ قال له امش في شيخ هني معروف، ما بقول لكم اسمه مع انه اسمه عندي بس اخاف اسوي له دعايه. قال هذا شيخ على مستوى، هو يقصد شيخ شنو؟ انه ساحر يعني. ويروحون للشيخ. طبعا الشيخ طلع من اقارب عصام. يا هلا الحمد لله على السلامة، متى جيت؟ قال والله تونا واصلين وكذا وانا جايك بخدمة. قال له امر يا عصام. قال هذا صديقي اسمه عبد السلام وهذا كان يشتغل عند واحد صار 3 سنوات وصار بينهم خلاف وهذاك ما عطاه رواتب 3 سنوات كان يجبره انه يقعد. والحين هذا المسكين بعد 3 سنوات رجع لديرته ما اخذ رواتب ووضع المادي تعبان وكذا. يضحك الشيخ. قال انت بيه يجيك لعندك؟ عصام يطالع عبد السلام يضحك. عبد السلام يطالع قال شلون يعني؟ عصام الله يخليك فهمني. قال انت ايش عليك؟ قول حق الشيخ ايه ابيه يجي لي عندي. قال ايه نعم يا شيخ ابي يجي لي عندي. قال بس عطني بياناته شو اسمه وكذا وين مكانه وين كذا وشنو. خذ منه تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل. قال خلاص توكل على الله روح قريتك وهو يجي لي عندك. قال وين يجي؟ قال لا يجيك ود مدني هناك قريتك. قال يا شيخ تكلم قال انت روح ايش عليك خلاص روح. قال اوكي مشكور يا عصام. قال لا ما شوف شر يا عبد السلام واعتبر الرجال عندك. شلون الرجال شلون يجيه من السعوديه يجي الى ود مدني في السودان الى قريه عبد السلام؟ ما ادش العقل. المهم راحت الايام جت الايام ولا ابو سلطان يوم من الايام يقوم ورجوله شابة نار نار رجوله اركبه الحوض اظهره نار نار. اول ما يطلع الفجر يولع نار يقوم يحط جسمه تحت الدش ويحط نفسه تحت التكييف وعياله يهفون عليه ويطير المستشفى ما خلى جلدية ما خلى مستشفى خاص ما خلى أشعة ما خلى أحد لا شيخ دين لا كل اللي يخطر في بالك مر عليهم. قعد أكثر من شهر وهو يلفلف من مستشفى الشيخ المادري ما هو عارف شنو المرض اللي جاه فجأة. بالسلطان هذا صار فيه اول ما يطلع الفجر تشب رجوله نار يعني تولع حراره داخل رجوله مو نار حراره وتصعد الحراره لين توصل الكبه وبعدين لفخوذه وتصعد لين الحوض وبعدين لين ظهره بعدين لين رقبته ما يخف الالم والحراره اللي فيه لين تغيب الشمس. شو السالفه ما هم عارفين حتى الاطباء عجزوا عنه. ويروح لشيخ دين بسأله قال له يا شيخ الله يخليك يا شيخ انا احس اني بموت اللي هو يسولف بالسلطان. قال يا شيخ والله اني بموت. قال ليش؟ قال لا اول ما يطلع الفجر لين تغيب الشمس وانا اولع نار، لكن اول ما تغيب الشمس يا شيخ احس ببراد ولا كأن فيني شيء، وصارت فيني حالة نفسية قبل لا يطلع الفجر اقوم ارتعد من الخوف، وفعلا لا طلعت الشمس يولع جسمي نار حرارة يا شيخ، ولا طبيب عرف ولا دكتور ولا أشعة، ماني عارف شنو علتي. قال اسمعني يا أبو سلطان شوف، أنت في أحد داعي عليك، في أحد ظالمة، ما كل مال يتيم، ما كل مال ربا يعني. قال ها والله يا شيخ أنا ما أكل حلال أحد إلا واحد، هذا صار بيني وبين عناد، هذا كان راعي عندي بالشبك في دوادمي، وأنا كنت أتعمد أني أخر رواتب عشان يقعد عندي، ولكن هو يوم صمم وأنا عصبت أنه يعني ما هو راد علي وأنه بيمشي، أنا صراحة ما عطيته رواتبه. قال له بس هذا هو يا أبو سلطان. قال شنو هذا هو؟ قال هذا هو يمكن أنه داعي عليك، وروح له وعطه فلوسه وتعذر منه وقول له سامحني. قال اي والله، هو يطير حق من ولد عمه اللي عنده شبك في دوادمه. هذا كل ما شافه سلطان، نعم هلا ابو سلطان. قال الله يخليك، عطني رقم عبد السلام وعطني عنوانه وين قريته وين مكانه في السودان. قال يا ابو سلطان خلاص، ايش تبي من الرجال؟ يعني انت ما عطيته رواتبه ولا يعني احترمت الرجال وخليته مسكين يروح مكسور الخاطر، ايش تبي فيه بعد؟ تبي تزعجه يعني؟ قال لا والله ابى اروح اتعذر منه. قال بس الله يخليك لا تبلغ اني بروح للسودان، والله اني بروح اتعذر منه بنفسه. قال اوكي، عطى بياناته وعطى الاسم وعطى كل شيء وقال اروح. قال ترى اخوه موجود في الرياض. قال لا لا لا، انا بروح بنفسي لين بيته في السودان. وفعلا ويطير ابو سلطان، طبعا الى الان الحاله فيه، اول ما تطلع شيء يقوم يعني يتراعد يتراعد يتراعد لين تطلع الشمس وتبدا فيه الحراره لين تغيب الشمس، ما هو عارف شو القصه. قال يمكن فعلا داعي علي، ويروح الى بورت سودان، ومن بورت سودان يروح إلى ود مدني، ويدور يدور القرية لين وصل إلى بيت عبد السلام. عبد السلام أول ما شاف أبو سلطان، يا هلا أبو سلطان، يا وأنتم عارفين السودانيين مضيافين يعني ما يحتاج، حتى لو بينك وبينه عداوة، شافه قال خلاص جاي لين بيتي. هلا ابو سلطان، يلا حيا يا مرحبا، حياك الله، والله كذا، والساعة المباركة، ويضيف ابو سلطان. ابو سلطان مستانس، ابو سلطان يحبب فيه ويحضن فيه وكذا، وهذاك راح جاب له ذبيحة. ابو سلطان يطالع قال يا اخي بيني وبين عداوة، هذا مضيفني وذابح لي، والله العظيم احرجني. المهم هو جاي الحين على علم، الحين هو مو حول الذبيحة. المهم عبد السلام عازم الناس وجو وقال لهم هذا أبو سلطان أشتغل معاه في الدوادمي ومن هالكلام. المهم بعد ما راحوا الناس وتضيفوا، ويقوم أبو سلطان ويحب راس عبد السلام، قال تكفى يا عبد السلام سامحني، هذه رواتبك كاملة وهذا راتب سنة قدام، طبعا حالف هو بالطلاق، قال علي الطلاق، طبعا انا ما ودي اقولها لكم، قال علي الطلاق ان بكره تجي معاي المشو. قال يا ابو سلطان انت اعطيتني رواتب جزاك الله خير، بس ما ابي راتب سنه. قال لا لا لا لا والله تاخذه، والله ما ادري شنو، بس بكره تجي معاي. قال له وين؟ قال له تجي معاي. وياخذه وين؟ وداه الى شركه جياد لصناعه السيارات في السودان، او يشتري له سياره صالون اللي هي نص نقل يسمونه، صالون نص، نفس الصالون نص نقل، ويشتري حق عبد السلام سيارة. قال له هذه تعويض على اللي حصل معك، وتكفى يا عبد السلام سامحني، يا عبد السلام ترى صار فيني كذا كذا، والله ما أنام الليل، وحالتي حالة كرهت نفسي وكنت بموت، وإلى الآن أنا أتألم وأنا طالع معاك أتألم حرارة. يا عبد السلام تكفى، إذا أنت داعي علي تكفى سامحني، وإذا مسوي لي شيء تكفى فكني. قال لا أنا ما سويت لك شيء، أنا ما شنو شو مسوي لك يعني. قال أجل أنت داعي علي سامحني تكفى يا عبد السلام. قال أنت مسموح وراح أدعي لك بظهر الغيب. قال جزاك الله خير. أو يرجع أبو السلطان لديرته. عبد السلام تذكر سالفة عصام اللي من قرية مايرنو اللي في مدينة سينار، وتذكر الشيخ فلان فلاني ما هو يقول اسمه. قال والله ممكن، وهم فعلا قالوا لي راح يجي لعندك. المهم راح له للقرية، قال له يرحم والديك أبيك تكلم الشيخ تقول له خلاص. قال ها جاك رجال؟ قال لي والله جاني. قال ترى الشيخ مسوي له شنو؟ أنا أقول لكم شو مسوي له. مسوي له سحر، السحر هذا مسويه في كسرة، كسرة أكلة سودانية. هذه الأكلة السودانية عبارة عن طحين وعجين يعني، ويحطون فيه ذرة، طحين الذرة أو شيء كذي، وزيت زيتون، ويسوونها نفس الصاج، خبز الصاج أو خبز رقاق، يسمونها كسرة. هذه مشهورة جدا. في امرأة في قرية مايرنو هذه عندها فرن تبيع اللي هي أكلة الكسرة هذه، فهذه المرأة تشغل الفرن من طلعة الشمس إلين المغيب. وهذا الساحر شو مسوي؟ مسوي له هالسحر في الأكلة هذه اللي هي كسرة، وحاطها تحت الفرن علشان كل ما تولع المرأة هالفرن هذا التنور يبدأ أبو سلطان يجيه الحرارة، وما تطفي الحرارة في جسمه لين المرأة هذه تطفي تنورها. يوم جاهم عبد السلام قالوا له خلاص، ويقوم هالساحر ويطلع السحر اللي سواه من تحت الفرن وفك أبو سلطان منه. السحر موجود، السحر موجود، لكن ما يفكك منه إلا تحصينك بالقرآن وبالأدعية والأذكار ومحافظتك على الطهارة الدائمة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.